قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الجملة هذه جملة ندائية مصدرة بياء، والمنادى أي، وهو مبني على الضم في محل نصب، وهاء للتنبيه، والنبي نعت لأي أو عطف يعني. نعم يا الناس، الناس والناس نعت لأي أو عطف يعني، فهي مبنية على الضم في محل نصب. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وجه الخطاب، وجه له الخطاب للناس، مع أن سورة مدنية لبيان أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس. والناس قيل إن أصلها أناس، وأن الهمزة حذفت لكثرة الاستعمال تخفيفا، كما حذفت الهمزة من شر وخير، وأصلها أشر وأخير، تقول هذا خير من هذا أي أخير منه، هذا شر من هذا يعني أشر منه، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وهو مشتق من الإنس، من الأنس، لأن البشر كما يقال عنهم مدنيون بالطبع، يحتاجون إلى أن يأنس بعضهم ببعض، ولهذا لا تجد أحدا يحبب إليه الخلوة إلا لسبب، سبب خارج عن ما جب الله عليه الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. التقوى هي من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والرب في قوله ربكم هو الخالق المالك المدبر، فهو متضمن لهذه المعاني الثلاثة: خالق أي موجد بعد العدم، أي موجد من العدم، والثاني مالك لا يشركه أحد في ملكه، والثالث مدبر للأمور على ما تقتضي حكمته. الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي صفة لرب، ولكنها صفة كاشفة، ومعنى قولنا كاشفة أي موضحة، موضحة لهذه الربوبية أو لبعض معانيها، واحترزنا بكلمة كاشفة عن كونها مقيدة، لأننا لو جعلناها مقيدة لكان هناك ربان، رب خلقنا من نفس واحدة ورب لم يخلقنا من نفس واحدة، وليس الأمر كذلك، بل الذي خلقنا من نفس واحدة رب واحد، فتكون الصفة هنا صفة إيش؟ كاشفة أي موضحة لمعنى الربوبية أو لبعض معناه. خلقكم أوجدكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها. هذه النفس هل يراد بها نفس بعينها، أو المراد بالنفس الجنس؟ الظاهر الأول أن المراد بالنفس نفس بعينها، وهو آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو البشر، خلقه الله تعالى من طين بيده الكريمة، وعلمه أسماء كل شيء يحتاج إليه، لأنه خلق من غير أن يكون هناك أحد يتعلم منه اللغة، فعلمه الله تعالى اللغات التي يحتاج إليها، فيكون معنى قوله علم آدم أسماء كلها يعني جنسها، علم آدم أسماء كلها يعني مما إيش؟ مما يحتاج إليه. نعم. وقوله خلق منها زوجها، أي خلق من هذه النفس زوجها. وقد جاء في الآثار أنها خلقت من ضلعه الأيمن، والله أعلم، لكن ثبت في السنة أن المرأة خلقت من ضلع. وخلق منها زوجها، ولم يقل زوجتها، لأن اللغة الفصحى أن الزوج يطلق على الرجل والمرأة، وأصله ضد الوتر، لأن الزوجة إذا انضمت إلى زوجها صارت شافعة له بعد أن كان منفردا. ولهذا يقال الزوجة شريكة زوجها في الحياة، لأن بعضهما انضم إلى بعض خلق منها زوجها، وزوج ويعنى بها أو يراد بها حواء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث بمعنى نشر، وأخرج منهما أي من النفس وزوجها رجالا كثيرا ونساء. وهذان القسمان لا يخرج عنهما بنو آدم. وما جاء في الخنثى فإن الخنثى إما ذكر وإما أنثى أو مركب منهما، لكنه لا يخرج عن الذكورة والأنوثة. وقوله رجالا كثيرا ونساء، ولم يقل نساء كثيرات، لأن الكثرة في الرجال عز بخلاف الكثرة في الإناث. وإن كان الواقع أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال، كما استنبط ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا أكثر أهل النار، وأن أهل النار من بني آدم 999. فإذا كنا أكثر أهل النار وأهل النار من بني آدم 999، لازم من هذا أن يكون أكثر من الرجال، وهذا هو الواقع. لكن الكثرة في النساء في الرجال عز وفخر ويفتخر الناس به، بخلاف النساء فإن الكثرة منهن عالة وتعب وعناء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا، وجوب تقوى الله على جميع الناس. من أين تؤخذ؟ بس يا أيها الناس اتقوا ربكم، حيث وجه الخطاب لجميع الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الناس وجدوا من العدم، الذي خلقكم من نفس واحدة، وفيها الرد على الفكرة الملحدة أن الناس تطوروا من القرود إلى البشرية. من أين تأخذ يا عبد الرحمن؟ ونحن لا نعرف النفس إلا آدم الذين نحن من نسله، ولكن من ادعى أن أصل بني آدم قرد قلنا له: إقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة التذكير بنعمة الله عز وجل بما خلق لنا من الأزواج. يقول: خلق منها زوجها. ومن هنا للتبعيض، ويجوز أن تكون للجنس بيانية أي من جنسها، وهذا من النعمة الكبيرة. لو كانت أزواجنا من غير جنسنا هل يمكن أن نركن إليها؟ أبدا، لا يركن الإنسان إلا إلى من كان من جنسه. لو كانت من جنس البقر أو من جنس الغنم هل يركن إليها الإنسان؟ لا يمكن، بل ينفر منها نفورا شديدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن أصل هذه البشرية التي لا يحصيها إلا الله أصلها كم؟ أصلها واحد، وإن شئت فقول أصلها اثنان زوج وزوج، خلق منهما هؤلاء الرجال كثير والنساء بشر لا يحصيهم إلا الله عز وجل، لقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ومن فوائدها أن كثرة الرجال أكثر أهم من كثرة النساء، لقوله رجالا كثيرا، فإن التنصيص على كثرة الرجال يدل على أهمية هذه الكثرة. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية التقوى، ولهذا كرر الله الأمر بها مرتين، ومنها الإشارة إلى أن التقوى واجبة بمقتضى الربوبية وبمقتضى الألوهية. خالد الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه هي مقتضى الربوبية. نعم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام